تتيمموا الخبيث منه تنفقونا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ولا تيمموا أي ولا تقصدوا الخبيث من الزرع فتخرجونه للزكاة والصدقات، إنما إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. قال: وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. قال: القصد إلى الصعيد، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل ما صعد على وجه الأرض يصلح التيمم به، خلافا للحنابلة الذين اشترطوا التراب، وكذلك الشافعية. قال: لمسح الوجه واليدين، وهذه أركان التيمم. قال: بنية استباحة الصلاة ونحوها، قاله في الفتح. ومعنى الاستباحة على الخلاف بين أهل العلم هل التيمم رافع أم مبيح، ويرى المصنف أن التيمم يبيح الصلاة، والقول الراجح هو القول الآخر أن التيمم رافع للحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال: مشروعيته. قال الشوكاني رحمه الله: واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فقلت: أما الكتاب، أي المصنف حفظه الله، فقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يرفع الجنابة ولم يجد ماء فيكفيه التيمم، ليرفع الحدث، فيباح له كل شيء. وأما السنة فالأحاديث كثيرة ستأتي أثناء الشرح. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيته بدلا من الوضوء والغسل لأسباب خاصة على ما يأتي. إذن التيمم مشروع بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. قال: بدء مشروعيته، أي مدى أو متى بدأ أو شرع التيمم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء، أي مكان قريب من ذي الحليفة، قال: انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني كان معها عقد فانقطع هذا العقد، فبدأ يبحثون عنه أين هو فلم يجدوه، وبدأ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال: فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم. قال أسيد بن حضي: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الشاهد أن نزلت آية التيمم في هذا الموطن. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، أي الشاهد من الحديث، يعني الشاهد بالحديث أن آية التيمم شرعت في هذه الغزوة وكانت آية التيمم نزلت في سورة المائدة. وكان بعض العلماء يقولون نزلت عقب آية الوضوء. قال: ثالثا، التيمم خصوصية لأمة الإسلام، أي أن المرء قديما كان لا يباح له التيمم، والأصل في التيمم هو التعبد لله عز وجل. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، أي من الأنبياء. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلم يجد الماء فليتيمم من مكانه، سواء كان في الصحراء أو في الحضر. ثم قال: متى يجوز التيمم؟ أي الحالات التي يباح للمسلم فيها أن يتيمم، أولها فقد الماء إذا لم يجد الماء، لقوله الحديث السابق: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ويعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وصلى بالناس ووجد رجلا لم يصلي مع الناس، قال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا هو الأول، أن من عجز عن إيجاد الماء سواء يعني بالشراء أو بغيره، أو لا يستطيع أن يصل إليه، كأن يكون الماء بجواره في بئر وليس معه ما ينزل به البئر أو ما يخرج به الماء من البئر، فهذا كعدمه تماما. أو رجل عنده أو بجواره ماء لكنه يباع وغالي الثمن ولا يجد ما يشتري به الماء، فهذا يعني كعادم الماء تماما، يتيمم ولا حرج في ذلك. الثاني قال: من به مرض أو جرح ووجد من ذلك مشقة وحرج من الوضوء أو الغسل بالماء، وذلك بزيادة المرض أو تأخر الشفاء. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي أن الرجل إذا أصابته يعني مشقة أو أصابه مرض أو منع من استعمال الماء فهذا يعني يكون لا رخصة له أن يتيمم، رخصة له أن يتيمم. مريض أمره الطبيب ألا يعني يمس الماء لمدة شهر. طيب هذا الرجل متزوج، يأتي أهله ولا لا يأتيهم؟ ها؟ يأتيهم، لا حرج في ذلك. طيب هذا الرجل يعني يصلي على حسب حاله ولا لا يصلي؟ يصلي، إنما يتيمم. وكذلك الرجل صاحب الشجة لما أصابته جنابة وأمروه أن يغتسل، فقالوا: هل رخصة؟ قال: لا. قالوا: لا. فقال فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، أو قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، والعي أي الجهل، إنما كان يكفيه أن يتيمم. كذلك إذا وجد بردا شديدا، نعم، هذا الحديث يعني صحيح لغيره، اختلف العلماء فيه، والراجح أنه صحيح لغيره، صححه يعني هو إسناده لا يتقوى إلى الصحيح، لكن له شاهد من حديث ابن عباس يتقوى به عند أبي داود وابن ماجه، تمام. قال إذا، والحديث فيه يعني جزء منه ضعيف والباقي له شاهد يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال إذا كان الماء شديد البرودة وعجز عن تسخينه، فيش كبريت، فيش غاز، ما فيش طبعا لا عنده ولا عند الجيران يعني، ما فيش مي، لا موجود لكن البرد الجو بارد جدا ولا يستطيع أو عجز عن تسخين الماء، هنا نقول له إيه؟ تيمم وصلي، تيمم وصلي، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر ها فأتوا منه. بل عندنا قصة عند أصحاب السنن أو عند أبي داود وفي المسند بإسناد صحيح من حديث عمرو بن العاص، يعني أنه كان في غزوة فأصابته جنابة، غزوة ذات السلاسل، أو سرية ذات السلاسل، فأصابته جنابة فاحتلم، فكان قائد السرية، كان قائد السرية، وكان عمرو بن العاص يعني في القتال داهية من دواهي العرب، لذلك لما أسلم وله النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش أو في السرايا، وكان تحت إمرته يعني من هو خير منه باتفاق، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومع ذلك لم يخرجوا عليه ولم ينابزوه ولم يتركوه، أنه لما أصابته الجنابة قام فيعني تيمم وصلى بالناس. ووقعت واقعة أخرى أنهم استأذنوه أن يشعلوا نار، أن يشعلوا نارا في الليل لشدة البر، فمنعه من ذلك، فذهب الناس لعمر، فيعني جاءوا بعمر يعني استوسطوا به أو استشفعوا بعمر، فجاء عمر يطلب منه أن يأذن للنار، للناس في إسراج النار، فأبى، خلاص لم يقبل الشفاعة من عمر، فسكت عمر. فلما عادوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، هذه الأولى. قال يا رسول الله يعني تذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أو ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء. قال فلما لم تمنعهم، فلما منعتهم من إسراج النار؟ قال خشيت أن يرى العدو أن قليل فيعني ينطلق أو يغزونا ليلا، فيعني منعتهم من إيقاد سرية بسيطة يوكدكم ركية، يعني 7-8 ركية نار، يبقى العدو يعرف عدد الجيش محدود، يبقى ممكن يغير عليهم في الليل، فمنعهم من ذلك فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أربعة، قال ابن حزم ومن كان الماء منه قريبا إلا أنه يخاف ضياع رحله أو فوت رفقه أو حال بينه وبين الماء عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم، يعني كل ما منع الإنسان من الوصول إلى الماء جاز له أن يتيمم، جاز له أن يتيمم ويصلي. قال ابن قدامة ولو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي كعادمته، كعادمته. وقال من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم. إذن المسألة لا تقف على انعدام الماء فقط ولا على يعني تعذر استعماله بالمرض، إنما تعذر استعماله بأي صفة أو أي وسيلة من وسائل عدم التمكن من الوضوء جاز للمسلم أن يتيمم ثم يصلي. ثم قال المصنف حفظه الله خامسا شروط إباحة التيمم. قال يباح التيمم بالشروط الآتية: أولا وجود المانع من استعمال الماء كما تقدم وتكلمنا، كالمرض والخوف وانعدام الماء. قال هل يشترط دخول وقت الصلاة للتيمم؟ هذه مسألة خلافية تتفرع على أصل، وهي هل التيمم رافع أم مبيح. فمن يقيل أن التيمم إنما لاستباحة الصلاة فعنده لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ومن قال أن التيمم رافع للحدث فعنده لا يشترط دخول الوقت للتيمم. قال عن عمرو بن شعيب قال الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا مين يا شيخ شوقي؟ حد فهم حاجة؟ ها؟ أيوة، احنا كنا عايزين نعرف مين بس. تمام يا إخواني؟ قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. وقال: وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأيما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور. هو ده الحديث أو الدليل الذي يستدل به على أن التيمم يعني رافع، أو أن التيمم مبيح. قال: وهذا قول مالك والشافعي وأحمد، أي انضم مالك إلى القولين. قال: واشترط وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط، ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار. ومقصود الحديث أيما رجل أدركته الصلاة، أي وكان على غير طهارة. وعلى هذا فإذا كان متيمما وحان وقت صلاة أخرى ولم ينتقد تيممه جاز له الصلاة بالتيمم الأول. قال: وهذا هو الراجح. هذا قول المصنف يعني حفظه الله، ويعني نوافق المصنف على هذا، بأن هذا القول هو الراجح، قول الحنفية هو الراجح، أن التيمم رافع وليس بمبيح. ثم قال: الصعيد الطيب. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد اختلف العلماء في معنى الصعيد الطيب، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه التراب، وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض ما عليها كرمل ورماد. ما احنا قلنا الفرق بين الرافع والمبيح أن المبيح يعني يلزم أنك إذا استبحت أمرا لا تتعداه إلا إذا كان أدنى منه، بمعنى رجل تيمم لاستباحة قراءة القرآن على مذهب من يرى أنه مبيح، يقول هذا التيمم لا تصح الصلاة به، وإذا تيمم للصلاة صح أن يقرأ به القرآن لأن الصلاة أقوى. الأمر الثاني أنه إذا تيممت للصلاة فبخروج وقتها انتقد التيمم ولزمك أن تتيمم مرة أخرى إذا دخل وقت الصلاة، ولو كنت على ما زلت على طهارة بتيممك الأول. لكن قلنا الصحيح أنه رافع، فما دمت أنك تيممت فصل ما شئت من الصلوات واقرأ وافعل ما شئت من العبادات طالما أنك ما زلت على هذه العبادة. طيب، قال خلاص الصعيد الطيب. وذهب قلت أي المصنف حفظه الله، والقول الثاني هو الراجح. نعم، هذا فعلا هو القول الراجح، القول الثاني بأن كل ما صعد على وجه الأرض فيجوز التيمم به. قال ففي القاموس وغيره من كتب اللغة أن الصعيد هو التراب أو وجه الأرض، لذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كان أو سرخة أو رملا. وصح عنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وقال: وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يرد عنه أنه حمل التراب. يعني الراجح في المسألة أن التيمم بالرمال أو التيمم بالحجارة إذا كان عليها غبار أو غير ذلك. لكن قال لكن يلاحظ أنه لا يتيمم بأي شيء تحول عن صفته بفعل النار كالرماد والجبس والأسمنت والجير. يعني الجير ده تحول بالنار أو الأسمنت، كان رمال أو كانت حجارة فتحولت إلى أسمنت، هل يجوز التيمم بها؟ الجواب لا، إنما التيمم بما صعد على وجه الأرض من أصلها بلا تدخل لآدمي. ثم قال صفة التيمم ينوي أولا التيمم ويسمي، ثم يضرب بيديه الصعيد الطيب، ثم ينفخ في يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه فقط، يعني يمسح يديه إلى الرسغين. قال وهذه الصفة سواء كان التيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر. فعن عمار بن ياسر قال أجنبت فلم أصب ماء الماء فتمعكت في الصعيد وصليت، في رواية فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن التيمم الراجح أنه ضربة واحدة، ضربة واحدة يمسح بهما بها وجهه وكفيه أو كفيه ووجهه، فالترتيب ليس شرط من شروط صحة التيمم. كذلك قال أن ينوي أولا، والنية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بها. ثم قال ويسمي قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل. قال ثم يضرب يديه بالصعيد الطيب ضربة واحدة هكذا، يضرب يديه ثم ينفخ بهما ثم يمسح وجهه وكفيه، يعني يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وكذلك ظاهر اليسرى بباطن، ضربة واحدة ينفخ فيهما ثم يمسح الوجه ثم يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى، وإن شاء ضرب ونفخ ومسح اليد أولا ثم الوجه، فكلا الأمرين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يستحب تقديم الوجه للآية، وإن كان يستحب ولا يشترط تقديم الوجه للآية. ثم قال نواقض التيمم أي مفسداته ومبطلات التيمم. قال ينتقد التيمم، ينقض التيمم جميع نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ ما هي نواقض الوضوء؟ الخارج من السبيلين، مس الفرج بباطن الكف، أكل لحم الجزور، التقاء الختانين، النوم المستغرق على غير المتمكن أو زوال العقل أو تغطيته بإغماء، الردة عن الإسلام. نعم، لكن الراجح أن الردة تنقض الوضوء. فإذا ارتكب المتيمم ناقض من نواقض الوضوء فقد انتقد تيممه. قال ويزاد عليها أي على نواقض الوضوء وجود الماء لمن فقده، أي لمن تيمم لفقد الماء أو قدر على استعماله لمريض كان تركه لمرض أو عجز. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فجده فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. قال تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيمم. قال يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما، ولأن الشرع سماه طهورا كما سمى الماء طهورا، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلا أنه لا يلجأ إليه إلا عند فقده. وعلى هذا نقول كما قلنا أن التيمم رافع وليس مبيح. قال: وبناء على ما تقدم، فالراجح أنه يباح للمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يأتي بناقض له، ما لم يأتي بناقض له. ثم قال: وهذا ما رجحه المصنف في أول الأمر من قول للحنفية، ووافقه الشوكاني وغيره واختاره ابن القيم. قال: إذا تيمم الجنب أو الحائض فإن التيمم يرفع الحدث إلى أن يجد الماء. معنى الناس، بعض الناس يقول لك خلاص أصابته جنابة ثم تيمم لعدم وجود الماء، ثم بعد فترة جاء الماء، يقول لك أنا أغتسل ليه؟ خلاص أنا تطهرت بالتيمم. لا، إذا كنت تيممت لجنابة أو تيممت المرأة لحيض ثم جاء الماء وجب عليها الاغتسال، لأنها عادت إلى ما كانت عليه قبل التيمم، فزال العضو أو زال المبيح فعاد الإنسان إلى ما كان عليه. فيجب على الجنب والحائض الاغتسال، ويجب على المحدث حدثا أصغر الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتق الله وليمسه بشرته. قال: ولما صلى ووجد رجل معتزلا لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان؟ قال: أصابتني جنابة ولم أجد الماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال: ثم ذكر عمران أنهم بعد أن وجدوا الماء أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: اذهب فأفرغه عليه. في الجيش في قصة المزادتين للمرأة المشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد ما فيش ماء، الرجل أصابته جنابة ما صلاش، قال له: يكفيك الصعيد. بدأ الرجل يتيمم وقعدوا ما صلاة واثنين ثلاثة، بعد كده رزقهم الله عز وجل الماء، ماء المرأة، فجاءوا بالآنية وسقوا الدواب وشربوا، ثم قال: أين فلان الرجل اللي هو أصابته جنابة؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فاذهب فاغتسل به. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال الرابع: يصح أن يأتم المتوضئ بالمتيمم لحديث عمرو بن العاص المتقدم، يعني لو رجل تيمم لعذر مرض أو شيء ما ثم دخل المسجد وهو أحفظهم أو أقرأهم لكتاب الله وآخر متوضئ، من الذي يصلي، المتيمم أم المتوضئ؟ قولان لأهل العلم، قالوا يصلي المتوضئ لأنه أكمل في الطهارة، لأنه أكمل في الطهارة ويعني رافع للحدث، أما المتيمم فهو مبيح فقط، لذلك قدموا المتوضئ على المتيمم. لكن الراجح أن كما قلنا التيمم كالوضوء سواء بسواء، فلذلك يتقدم المتيمم ولا حرج في ذلك. قال: يجوز لمن فقد الماء أن يجامع أهله مع تيقن أنه لا يجد ما يرفع به الجنابة وأنه سيكتفي بالتيمم. هو في سفر في الصحراء أو في مكان الماء والماء مقطوع، وهو يعلم أن الماء لن يأتي، يعني أعلنوا أن الماء سينقطع من الساعة 12 ليلا إلى الساعة 12 ظهرا، ولا ماء عنده إلا بعض الماء للشرب فقط. فهذا الرجل نام، هل يجامع زوجته ويعلم أن الماء لا يأتي إلا في 12 ظهرا؟ أي لابد أنه يريد أن يصلي الصبح، ماذا يفعل؟ قال: لا حرج في ذلك، يجامع أهله ويتيمم إذا أراد أن يصلي الصبح حتى يأتي الماء ظهرا فيغتسل. هذا نعم. لا بأس، ينزل يجيب طبق رمل طبق تراب يتيمم به، لأن الخلاف إخواني في مسألة التيمم على هذا الجدار هل يسمى تيمم أم لا. قال: طبعا نفس القصة وقعت مع أبي ذر رضي الله عنه، قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبغنم، قال لي اشرب من ألبانها، قال فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبون الجنابة فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد، فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومع أهلي فتصيبون الجنابة فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء إلى أن قال يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فأمسه فإذا وجدته فأمسه جلدك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يقل له شيء، إنما أقره على إتيانه أهله مع أنه يعلم أنه لا يجد الماء. واحد يقول لك مش الأحوط يا عم الشيخ إن احنا يبات كل واحد في وضع الذي ها، ولا يا شيخ سعيد ما عارف إن مفيش مية أحج، لا طبعا مش الأحوط. قال يعني السادسة إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة. طيب هنا مسألة لم يذكرها المصنف، إذا تيمم وصلى وجاء الماء بعد خروج الوقت هل يعيد؟ اتفاق بين العلماء أنه لا إعادة عليه. أما إذا جاء الماء في أثناء الوقت فالراجح قول الجمهور أنه لا إعادة عليه، وكان ذلك إذا وجد الماء في أثناء الصلاة هل يجب عليه الخروج أم لا؟ ها؟ رجل يصلي تيمم ويصلي لعدم الماء ثم أثناء الصلاة جاء الماء، يخرج من الصلاة ولا لا يخرج؟ لا يخرج، هذا هو القول الأول في المسألة، ها؟ لا يخرج. هل يخالف أحد؟ اتفاق على أنه لا يخرج. إذن أستأذنكم في أن أخالف أنا وأقول الراجح أنه يخرج، الراجح أنه يخرج لأنه واجد للماء، لأنه أصبح واجدا للماء، وبوجود الماء بطل التيمم كمن يصلي وانتقض، يعني رجل يصلي أحدث. مش احنا قلنا في نواقض التيمم نواقض الوضوء، وقلنا ويزاد عليها وجود الماء لعدمه. طيب رجل يصلي الآن فأخرج ريحا، يخرج ولا لا يخرج؟ يخرج باتفاق لانتقاض الايه الوضوء. كذلك تيمم لعدم الماء وجاء الماء في أثناء الفعل، فقال يجب، وكذلك إذا وجد الماء أثناء الصلاة فأنه يجب عليه الخروج منها والتطهر به. وهذا ما كنا نقوله قديما أنه لا يخرج وأنه يتم الصلاة لأنه دخلها بطهارة مشروعة فلا يخرج منها وقد شرع التيمم. ولكن نعم هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح أن القول الثاني هو الراجح أنه يخرج لأنه أصبح واجدا للماء. وطبعا يستدلون لذلك بقصة الرجل الذي يعني كان في سفر، أو الرجلان اللذين كان في سفر وحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم جاء الماء بعد الفراغ فأعاد الأول ولم يعد الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أجزأتك، وفي رواية أصبت السنة. طيب ابن عثيمين رحمه الله قال لا، لو فعلها رجل الآن نقول للذي أعاد الصلاة ابتدعت، لا نقول له لك الأجر مرتين، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدا فاجتهد فأجر على الصلاتين. أما أنت الآن فقد عرفت الحكم أن السنة إذا صليت وانتهت الصلاة فلا إعادة عليك إذا حتى ولو لم يخرج وقت الصلاة. لذلك قال إذا علمت السنة فليس لك الأجر مرتين بل تكون مبتدعا، والذي أعاد أي في الحديث لم يعلم السنة فهو مجتهد فصار له أجر العملين الأول والثاني. يبقى الشاهد والدليل على المسألة إن هو يخرج من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وفي رواية فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. مسألة سابعة يعرضها المصنف، يقول: من كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا. طيب، رجل متوضئ، رجل إيش؟ ها شباب، متوضئ ولكنه حاق وليس عنده ماء. هو متوضئ، جاي من البيت متوضئ، لكنه حاق الآن والماء انقطع، هنا يصلي بالوضوء حاقنا أم يحدث ويعني يتيمم ويصلي متيمما غير حاق؟ اختار شيخ الإسلام أنه يصلي متيمما غير حاق أولى من صلاته حاقنا. طيب، قال: إذا نسي أن الماء قريب منه ثم صلى بالتيمم ثم ذكر وجود الماء فالأحوط أن يعيد الصلاة. لماذا؟ يعني رجل بحث عن الماء، قالوا المية تقطع من 12 ل 12، فقال خلاص أملى جرك وأعينه في المطبخ، ملى جرك كبير وعانه في المطبخ عشان يعني يتوضأ به، وبعدين جاء أثناء الصلاة أم الصبح بيفتح الحنفية ملقاش مية، أم متيمم ومصلى، بعد ما صلى افتكر أنه كان عين جلك المية عشان يتوضى به، ها إيش رأيكم؟ يعين. لماذا؟ خلاص نسيه. تمام، ها يعيد ولا لا يعيد يا شباب؟ يعيد. تمام، وجوبا ولا احتياطا؟ صنف يرى أنه يعيد إيه؟ احتياط. شيخ سعيد، يعيد ولا لا يعيد؟ لا يعيد. شيخ رمضان، لا يعيد. يعيد ولا لا يعيد؟ مع قول الجمهور ولا مع قول الشيخ سعيد؟ مش عارف. ها سيدنا الشيخ فتح، لا يعيد. إذن هذا هو القول الراجع، أنه لا يعيد. القول الراجع أنه لا يعيد. أهي. لا، هو حاق متوضئ، هو متوضئ لكنه حاق لسه ما صلاش. هو بيسألك بقى، بيقول لك الأولى إن هو الرجل على وضوء بس يصلي حاق، ولا يدخل يقضي الحاجة وبعدين يتيمم ويصلي، لأنه هنا مش لاقي مية بس هو على الوضوء. ها نعم. تمام تمام. تمام، وده اللي احنا قلناه، ده اللي احنا وافقنا عليه، وده اللي قاله المصنف. نفس الكلام اللي حضرتك قلته ده، ان هو ايه يدخل الخلاء وبعدين يتيمم، لان التيمم مشروع يا اخوان، لان التيمم ايه مشروع، هذا ما قاله المصنف. تمام، لذلك قال المصنف: من كان حاقنا عادما للماء فالافضل ان يصلي بالتيمم غير حاق من ان يحفظ وضوءه ويصلي ايه حاقنا. تمام، ها تفضل. أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ها تمام. لا، كيف رفع مبين؟ نعم نعم. لا لا لا، ليس هذا، علقوها على وجود الماء، على وجود الايه الماء. قالوا اذا وقت الصلاه متسع، وقت الصلاه ايه متسع، فحتى من قال يعيد يقول يعيد استحبابا وليس وجوبا، لانه اكمل، ولانه ايه اكمل، لانه وفي هذه المساله لا أعلم يعني أحدا قال بالإعادة عليه. الجمهور الأئمة الأربعة لأنه لا يعيب. إحنا قلنا هذا الكلام يعني لا أعلم أحد قال شيخ شوف يكون النت شوف يكون النت فصل حد بيرن عليه عبر حد بيرن عليه عبر في المبارك مبارك او المتيم او حد من رجاله الانترنت فيش حد امنه الله المستعان شوف بس المايك وقع ولا حاجه لان حد بيرن علينا ولا شغال زي ما هو شوف الغرفة مفتوحة كده. ثم قال هل يؤخر الصلاة لآخر الوقت؟ هذا مسألة أخرى. يبقى احنا قلنا إذا نسي الراجح أنه لا يعيد. خلاص الشيخ مبارك وصل ذاك الأخر. قال إذا هل يؤخر الصلاة لآخر الوقت رجاء حصول الماء أم يتيمم في أول الوقت؟ مسألة شيخ رمضان. نعم خلاص وخليها دي إيه القضية تهادى تحب الرجل عايز يحبك خلاص خد يا شيخ سعيد تمام دايما يا اخوانا مع اخوك يديك هديه اقبلها ما تقعدش تقول لا او كده وتتعز سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادى تحب هو عايز يحبك وانت تحبه بيديك اي هديه ايا كانت هذه الهديه تبدا من القطمير الى الايه فلا باس بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاء فرسا الشعر في الحفر الشهدي ليس فيه شيء وقال يا أبا ذر حديث في الصحيحين أيضا إذا تبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك تمام فنقول أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية حتى من غير المسلم هذا من غير الايه المسلم فإن يهودية قد أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة إيه مسموم قال خلاص يعني قال يا إخواننا أي شيء في مناهل الحياة تجد أن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ضرب وسلف وعشان بس الشيخ سعيد قاعد مش عايز أقول لك إن إحنا بالفقه ندخلك أي حد أو بالحديث برضه ماشي شيخ وليد قال هل يؤخر الصلاة لآخر الوقت مسألة أخرى المصنف يقول لك أن هو جي مع أول وقت الصلاة ولم يجد الماء ولسه قدامه ساعتين ونص أو ثلاث ساعات بين الظهر والعصر يعني أذن الظهر فلم يجد الماء ثم يعني هل يؤخر الصلاة رجاء أن يأتي الماء ولا يتيمم ويصلي ها يتيمم ويصلي حد يخالف ها ها ها طيب يبقى اذا غلب على ظنه ان الماء سياتي يبقى ينتظر الايه ينتظر الصلاه ها حد تاني طيب نشوف المصنف حفظه الله قال ايه قال الراجح ان يصلي في اول الوقت لقوله ايما رجل امتى ادركته الصلاه فليصلي ويتأكد تقديم الصلاة إذا كان سيدرك به صلاة الجماعة يعني عايز المصنف يقول لك شيء خلي بالك يجمع بين القولين قول الحاج فتحي وقول الشيخ أشرف يقول لك إيه إذا كان المتيمم ده هيدرك الصلاة هيدرك الجماعة يبقى يتيمم ويصلي فين في الجماعة لكن هو هيصلي لوحده ويغلب على ظنه أن الماء سيأتي يبقى يستنى طالما يصلي لوحده إيه يبقى يستنى طالما الماء هيأتي لكن لو عايز يصلي بجماعة ويدرك الجماعة يبقى يتيمم ويصلي في حاله ها ما هو رجح الاثنين رجح الجمع بين القولين ان هو ايه قال اذا كان سيدرك الجماعة فالاولى والراجح ان يتيمم ويدرك الجماعة حتى وان غلب على ظنه ان الماء سيأتي في اثناء الوقت تمام لكن هو سيصلي منفردا لا يوجد معه أحد والماء سيأتي الساعة الثانية فهو أنا المصنف يرى الأولى أن ينتظر الماء ولو صلى لا حرج عليه لا صلى لا حرج عليه ثم قال إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي إذا استعمله الوضوء أو غسل خرج الوقت فهل يتيمم ويصلي أم لا بد من استعمال الماء دي مسألة تانية دلوقتي واحد أم من النوم قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، إدراك ركعة فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الايه الصبح. طب هو دلوقتي بين أمرين، لو ضرب التيمم وتيمم وقام صلى هيدرك الركعة، يبقى يدرك الايه الوقت. لكن لو قام توضى ودخل الحمام وتوضى خلاص كل سنة وانت طيب. فهنا نقول ها شيخ وليد اتفضل. تمام، هذا إذا كان معذورا. طيب إذا كان مفرطا يتيمم ولا يغتسل أيضا؟ يتيمم. يبقى شيخ الإسلام فرق بين المفرط والمعذور، والمصنف هنا أطلق فلم يفصل بين معذور ومفرط. تفهمين المسألة؟ ان خلاص لو توضى يضيع الصلاة، لو تيمم يدرك الصلاة. قال الراجح انه لا بد ان يستعمل الماء طالما انه قادر على استعماله. يبقى سواء كان مفرط او معذور، الراجح انه عند المصنف انه يعني يستعمل الماء. وهذا القول اقوى لانه اتبع دليلا، هيتيمم ليه والماء موجودة؟ لماذا يتيمم والماء موجودا؟ لا يتيمم. قال إذا انقطع الماء عن سكان الحي، فهذا لا يعني أنه فقد الماء، لأنه يمكنه أن يكون عند سكان المجاورين على مقربة منه، فعليه طلب الماء والوضوء منه. يعني عايز يقول لك مثلا هو في الحي السادس مثلا في أي منطقة والماء في الحي الرابع، يروح للحي الرابع، لأن من الحي والحي يدوب شارع أو شيء من هذا. يعني إذا كان يستطيع أن يصل إلى الماء وجب عليه الوصول إليه. قال إذا وجد ماء يكفي بعض جسده ففي المسألة قولا، يعني هذا مسألة وجد الماء يكفيه إلى مسح الرأس، ويبقى مسح الأذنين وغسل القدمين، فهل يستعمل ما يكفي ثم يتيمم للباقي ولا يترك الماء ويتيمم؟ ها يعمل يا شباب؟ يترك الماء ويتيمم. هذا قوله قول الراجح، قول الجمهور، وهذا الذي رجحه المصنف خلافا للحنابلة الذين يرون أنه يتيمم يستعمل الماء الموجود ثم يتيمم للإيه؟ للباقي. قال الأول لزمه استعماله ويتيمم للباقي، نص عليه أحمد في من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب، قال يتوضأ ويتيمم. والقول الثاني يتيمم ويتركه، اكتب وهو الراجح، أن القول الثاني هو الراجح أنه يتيمم ويترك الوضوء. قال إن كان معه ماء لكنه يخاف العطش لو استعمله، أو يخاف العطش على رفيق معه أو بهائمه، احتبس الماء للشرب ويتيمم. وهذه المسألة يعني لا خلاف فيها. ثم قال المصنف حفظه الله باب صلاة فاقد الطهورين. طيب لا يجد ماء ولا يجد ترابا، كمن حبس بزنزانة أو يعني بمكان لا ماء ولا تراب فيه، فهذا يصلي على حسب حاله، يصلي بلا تيمم، يصلي بلا وضوء، لكنه لا تسقط عنه ليه الصلاة ولا إعادة عليه. قال ابن تيمية رحمه الله ومن عدم الماء والتراب صلى في الوقت على الأصح ولا إعادة عليه. ثم انتقل المصنف إلى مسألة ملحقة بالتيمم وهي المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة، والجبيرة ما يجبر به الجرح أو الكسر أو غير ذلك من أعواد أو جبس في هذا الزمن أو غيره. اختلف العلماء على قولين، الجمهور أي الأئمة الأربعة على مشروعية المسح على الجبيرة، وذهب آخرون وقالوا أنه لا يشرع المسح، والراجح يعني رجح المصنف أنه لا يشرع، لكن الراجح قول الجمهور أنه يشرع المسح على الجبيرة لحديث صاحب الشجة ولغيره من الأدلة التي جاءت عن الصحابة موقوفة ومرفوعة، وإن كان المرفوع لا يخلو من مقال إلا أنه يتقوى بعضه ببعض، فيسن المسح على الجبيرة، يسن المسح على الجبيرة. وأنا هنا في هذه المسألة، والمصنف يعني حفظه الله تبع في هذه المسألة العلامة الألباني رحمه الله، وأنا يعني أنقل لكم مقولة سمعتها يعني من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله، قال جل المسائل، يقول مع حبي وتقديري للعلامة الألباني، وأنتم تعلمون مدى حبي لهم، أي الشيخ الحويني الذي يقول وليس أنا، وأنتم تعلمون مدى حبي للألباني رحمه الله، إلا أن جل المسائل التي خالف فيها الألباني الجمهور الصواب مع الجمهور، الصواب مع قول الجمهور. يعني كان في محض الحديث أذكر على ما أذكر، لأن يعني الكلام من أكثر من عامين على مسألة الذهب المحلق تقريبا والله أعلم، لكن ما ذكرت في صدر الكلام منقولا نصا عن شيخنا حفظه الله. قال وهذه من المسائل التي خالف فيها الألباني الجمهور، وتبعه مصنف هذا الكتاب حفظه الله ورحم الله من مات. قال إذن قلت ولكنه صح حديث التيمم بشواهد ويبقى عليه. المصنف يعني ذكر الحديث الذي استدل به قبل قليلة على أنه يعني يشرع التيمم، ثم بين أن مسألة المسح أو جزئية المسح ضعيفة ولا تتقوى، ولكن الراجح أن الحديث كله يتقوى، والحديث حسنه يعني الألباني رحمه الله. يعني المصنف يرى أنه يسقط المسح ويغسل ما يعني يغسل ما الصحيح ويتيمم للجرح أو للجبير. يعني أنت شوف المصنف بيقول إيه؟ ها؟ اللي هي زيادة إيه؟ يتيمم زيادة الرجح أنها ضعيفة، تمام. لكن نقول هنا حتى لو كانت الزيادة ضعيفة، تمام، إما المسح وإما هو يقول حديث التيمم صح بشواهد إلا زيادة، إذن لا دلالة فيه كده خلاص، ما يعني أصبح قول الجمهور والراجع. نعم. إذن قال قلت صح حديث التيمم بشواهد وتبقى، لكن فالشيخ سعيد يقول إلا جزئية التيمم ويبقى غسل، إلا يعني لو كان إلا جزئية التيمم فهو الشاهد في، فهي الشاهد في الحديث، إذن لا دلالة في الإيه؟ في الحديث لقول من قال. ثم أزيدكم من قول الجمهور أنه يريد أن يجمع على المتوضئ عبادتين في فعل واحد، وهي عبادة الغسل وعبادة الإيه؟ التيمم. يعني هو يريد أن يصلي الظهر، تمام، وعنده جبيرة على ذراعه. احنا نقول قول الجمهور يتوضأ ويمسح الايه الجبيرة، المصنف حفظ الله يقول لا، يتوضأ ويتيمم للجبيرة. اذن هو جمع بين الايه، بين عبادتين، عبادة الوضوء وعبادة التيمم، وهذه امر ينبغي علينا ان نتوقف. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين التيمم والوضوء؟ ثبت؟ لا، انما ثبت او في القول بين التيمم والمس، بين الوضوء والايه ها نعم تمام. إذن كانت الزيادة لا تصح أصلا، فبقى لنا أو سلم لنا قول الجمهور. لكن قلنا حتى لو صحت الزيادة على افتراض أن الزيادة صحيحة، نلزم أن يأتينا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر، لأن الأصل في العبادة يا أخوانا التوقف، حتى يأتي الدليل أن يجمع بين الوضوء والإيه والتيمم. ثم قال النووي: وإذا أراد لابس الجبير الطهارة فليفعل ثلاثة أمور: غسل الصحيح من باقي الأعضاء، والمسح على الجبير، والتيمم. ثم علل غسل باقي الأعضاء بقول: والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح، لأن كسر العضو لا يزيد على فقده، ولو فقد وجب غسل الباقي قطعا. يعني خلاصة القول أن المسح على الجبير يعني هو قول الجمهور وهو الراجح. ثم ذكر ملاحظات على الجبيرة، قال: إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة كان يكون العضو قد برئ، فإنه يجب نزعها لأنه لا يصح المسح عليها بعد ذلك. الثاني: لا يشترط لبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال للخف، وكذلك لا يشترط مدة، بل الأمر متعلق بوجود سبب الجبيرة مهما طال، يعني شهر اثنين ثلاثة. وإحنا بنقول يا أخوانا خمس فروق بين الخف والإيه والجبيرة، ذكرناها في الدرس قبل الإيه قبل الماضي. بذلك نكون قد انتهينا من درس الفقه اليوم. في حد عنده أي سؤال؟ تفضل. إحنا ذكرناها خمس فروق بين الخف والجبيرة، من يذكرها؟ تبكتم. الفرق الأول أن الخف